الو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الله يرضى عليك. عندنا سؤال يسلمك. نعم. ما ادري زكاه الذهب المستخدم في بعض الاحيان، يعني الحرمة تلبسها في السنة 3 مرات 4 مرات. اي نعم. ما ادري نعم. الزكاة واجبة في حلي الذهب والفضة. اي نعم. اذا بلغ النصاب. اي نعم. سواء كانت تستعمله دائما او تستعمله عند حاجة. اي نعم.